الرد عليه من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. تمام، هذا واضح جدا. نقول أن الله أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء يستلزم التشبيه ولا فرق، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، إذ أن الإثبات في القرآن واحد، فمن فرق بينهما فقد تناقض، ومن أثبتهما جميعا فقد وافق السلف، ومن نفاهما جميعا فقد وافق غلاة الجهمية الذين سيأتي إن شاء الله الكلام عليهم. فمثلا نقول لهم إن الله تعالى قال إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، فأثبت النفس قوة، وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة فأثبت لنفسه رحمة. فأنتم الآن إما أن تثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء، أو تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات. أما أن تثبت الأسماء وتنفوا الصفات فهذا تناقض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.